لو أشوف بعيني أهون على الأقل أدري يخون يخون يخون، لكني شك عايش حيرة وبهم وظنون ظنون. لو أشوف بعيني أهون على الأقل أدري يخون يخون، لكن انت عايش حيرة وبهم وظنون ظنون. دايما اسأل انا نفسي يا ترى في بالي، وليش لما يقول احبك انا حتى بعملي، ودايما اسأل من عذاب اللي عايشة. والله نار الشك تجمع ليتني عارف حبيبة، لو عارف عندي أريح من عذاب اللي عايشة. والله نار